بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم الشيخ وعمله وولده وأن يشكر مسعاه، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله المشاهدين. أسعدك الله وبارك الله فيكم. مرة بعد أخرى نحييكم أيها الإخوة أيها الأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بمتصل كريم كان لدي موضوع، لكن الأخ نزار من العراق تفضل أخي نزار حتى لا أطيل عليك الانتظار. أخي نزار من العراق. طيب أم محمد تفضلي. أم محمد معنا، تفضلي أم محمد. تفضلي أم محمد. بشائر تفضلي. أختي بشائر تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي بشائر. بشائر تفضلي. أنا صاحب الشيخ أنا في الجلال اللي مثل العباية. عن إيش؟ الجلال اللي مثل العباية. عن تسألين عن العباية؟ لا، جلال الصلاة اللي مثل جلال الصلاة، لباس الصلاة ها؟ أيوة جلال. إيش فيه؟ يقولون موجود مثل العباية نذكر. يعني في الصلاة؟ أيوة. يعني تصلين بالجلال هذا، ما تصلين بالعباية قصدك؟ لا، في جلال عادي زي اللف وفي جلال زي العباية. يعني جلال زي العباية وفي جلال يلف لف على الجسد. أيوة. طيب تسألين عن اللي الصلاة فيه، عن الصلاة اللي ما يشبه العباية. الجلال زي العباية. إيه طيب. أسأل عن الصلاة فيه. طيب واضح. أبشري أبشري. سؤال ثاني. لا شكرا. طيب شكرا لك يا أختي الكريمة. أعود لكم فضيلة الشيخ، وحدث هذه الأمة هذه الأيام والكل عينه على فلسطين، عينه على غزة، حيث الاعتداء الصهيوني الغاشم الذي يمطرهم صباح مساء في وابل كبير من القصف والصاروخي القصف المدفعي. أسر أبيدت عن كاملها، منازل دمرت، كذلك بيوت الله عز وجل لم تسلم من الهدم والتشويه وتسويتها بالأرض. هذه الحالة التي استمرت مع المسلمين طوال عقود من الزمن، وأصبحت للأسف الشديد كل ينزل مستواها إلى درجة أن تصل بالمسلمين إلى أن يمالئوا ويساعدوا ويبرروا لعدوهم في احتلال بلاد المسلمين وتهجير إخوانهم المسلمين وقتلهم وسومهم سوء العذاب، وصل الأمر إلى إبادة الأطفال في مناظر يعني تعرضها وسائل الإعلام ووسائل التواصل يشيب لها الولدان. هذه الحالة من الهوان التي يعيشها المسلمون، ما مردها وكيف الخلاص منها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من سنن الله عز وجل الصراع بين الحق والباطل، وهذا الصراع سيستمر إلى قيام الساعة، لكن قد دلت النصوص على بشائر للمسلمين، وأيضا دلت على أن هناك ملحمة كبرى تقع بين المسلمين واليهود، وقد حدد موقعها عند نهر الأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه، وأن المسلمين ينتصرون فيها انتصارا عظيما، وحتى ينطق الشجر والحجر يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتله، إلا الغرقد فإنه شجر اليهود. فالمسلم يستبشر بهذه البشائر، والله تعالى حافظ دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يظهره على الدين كله. لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة قدر بعض الأحداث اختبارا وامتحانا، كما قال ربنا عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذا الذي يحدث هو اختبار لنا جميعا، فعلى المسلمين أن يبذل كل واحد ما يستطيع، ونحن جميعا لا أقل من الدعاء لإخواننا المسلمين سواء في فلسطين أو في سوريا أو في أي مكان في العالم، لأن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فينبغي أن يخص كل مسلم وكل مسلمة، أن يخص إخوانها المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان، أن يخصهم بالدعاء، دعاء لهم بالنصر والتمكين والتأييد، والدعاء على عدوهم بالخذلان. ويعني وهذا أقل ما يفعله مسلم تجاه إخوانها المسلمين، وأيضا الشعور بمصابهم، أن يشعر مصابهم. ويعني كما ذكرنا هم الأمة الإسلامية كالجسد الواحد، فهذا الجرح إذا أصاب جزءا من هذا الجسد فيتألم له بقية الجسد. فالشعور بمصابهم ويعني الدعاء لهم بظهر الغيب والدعاء على عدوهم بالخذلان، هذا أقل ما يفعله كل مسلم ومسلمة. نعم، بارك الله فيكم. ضيف الشيخ معي متصل، هنا سؤال من الأخ الكريم يقول: أملك كوفي شوب أنشأته بقرض من البنك، وتسديد القرض لم ينتهي، والمحل له إيجار سنوي، كيف أزكي دخل هذا المحل؟ هذا المحل أصله لا زكاة فيه، لكن ريعه تزكيه إذا كان يحول عليه الحول، يعني ما يحول عليه الحول من ريعه فيه الزكاة. يعني هذا أيضا حكم بقية المستغلات، يعني الأشياء التي لها أصول ولا ويأتي منها ريع، فالأصل لا زكاة فيه، الزكاة في الريع إذا حال عليه الحول. ونقول لأخ الكريم: إذا كان ما تحصله من هذا المحل يبقى عندك سنة كاملة ويحول عليه الحول فتزكيه، أي أنك تزكي السيولة النقدية التي عندك إذا حال عليه الحول. وإذا كنت لا تستطيع إحصاء ما يحول عليه الحول وما الذي تصرفه، فيمكن أن تفعل يعني ما نصحنا به في طريقة زكاة الراتب الشهري أو الدخل الشهري، تحدد لك تاريخا معينا في السنة، ولنفترض مثلا أنه 20 رمضان، وتزكي جميع ما لديك من سيولة نقدية، جميع الرصيد الذي عندك، وتنوي تعجيل الزكاة بما لم يحل عليه الحول. نعم، بارك الله فيكم. مضيت شيخ معي نزار من العراق، تفضل أخي نزار. تفضل معنا نزار. نزار تفضل. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد تفضل. تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، تفضل يا شيخ. الله تفضل. الله يسلمك. شيخ عندي في خرمة أرملة، ما عنده أطفال ولا يعني ما عنده أحد، يعني تشتغل ودخلها بسيط، يعني هل تعتبر من أهل الزكاة؟ دخلها بسيط، لا يكفي هذا الدخل يا أستاذ. فيها دخلها، بس إنه يعني تقريبا يعني بس يكفي إيجار البيت، يعني تقريبا يعني يكفيها لإيجار البيت. إيه. طيب، يعني دخلها لا يكفيها حتى انتهاء الشهر، دخلها الشهري لا يكفي الى اخر الشهر. يعني تجمع على ايجار البيت كل 6 شهور تدفع تقريبا ايجار بسيط يعني. طيب تسمع اجابه ان شاء الله. سؤال اخر ابو احمد. الله يذكرك. شكر الله لك. معي متصل ام عبد الاله من ليبيا، تفضلي ام عبد الاله. أم عبد الإله من ليبيا، تفضلي يا أختي. تفضلي يا أم عبد الإله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، أنا من السعودية، مو من ليبيا. تفضلي. بغيت أسأل. نعم. تفضلي يا أختي. أم عبد الإله أنت؟ أي. لا أم ربا. أم ربا تفضلي، أعطوني الاسم يا أخوانكم. تفضلي. أيوه. أم ربا. لو سمحت، تم المدة بين العمرتين، يعني لو بدي أعتمر الآن مثلا وبدي أعتمر في نهاية الشهر، يجوز ولا لا؟ ولا في مدة محددة بين العمرتين؟ طيب هذا في سفر، في سفرة واحدة أو أكثر من سفرة؟ لا أنا من أهل مكة. من أهل مكة. طيب أيوة. السؤال الثاني أم رباه؟ السؤال الثاني، ما حكم لبس البنطلون سواء كان، يعني الله يجزاك خير فصل لنا الحكم فيه، واسع أو ضيق كله، يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه أنا عندي بنات ويبوا يلبسوا، أنا ما نعرفهم بصراحة. أمام النساء أو داخل البيت؟ لا أمام الرجال، لا أنا أقصد أمام النساء، أنا أخليهم يلبسوا مثلا البنطلون بس ألبسهم بلايز طويلة. طيب. تحت الركبة أو إلى حد الركبة. طيب تسمعين إجابة يا أم ربا؟ بس أنا أبغى يعني لو هم بدهم يلبسوا كذا، يلبسوا البنطلون يلبسوا بلايز كذا عادية إلى النصف الفخذ، أو لأنه والله مما عمت به البلوى ويقف العورة، وهم يبغوا يلبسوا أنا أمنعهم. صحيح. عندي كمان لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كان عندي في الطاقة حمام ومسوين زي العش وبيض، بعد كذا عدمولي الطاقة وأنا ما أدري إنه البيض خلاص أوشك. سبحان الله، فشلت البيض وطاحت مني بيضة وانكسرت، اللي هي يعني خلاص الفروج اللي فيها إلى حد ما يعني سبحان الله يمكن يوم ثلاثة يخرج. طيب. وأثر في نفسي، إيش الذنب يعني اللي تحملته؟ الله المستعان. الكفارة اللي ممكن أسويها. الله المستعان. هناك من يقصف ويقتل البشر يا أختي الكريمة بكميات هائلة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفة وخشية الله عز وجل. شكرا لك يا أم ربا. أم عبد الله، أم عبد الإله من ليبيا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. بيكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا عندي سؤال، أنا أعاني من مشكلة في اللبكة. نعم. فعندما أستيقظ من النوم أجد ضروري الدم يعني مع الذهاب، وهذا تقريبا بشكل يومي، وهذه المشكلة ليست السنة هذه إنما في من عدة سنين. وعندما علمت أن ابتلاع الدم يفطر، حاولت الاحتراز من ابتلاعي ولكني وجدت مشقة وأصابني الوسواس، فاتصلت بشيخ فقال لي إن ابتلاع الدم في حالتك لا يفطر، فأصبحت أبتلع الريق ولا أقوم بالمضمضة إلا عندما أستيقظ. فهل طبعا هذه المدة كانت من 4 سنين، فهل الأيام التي ابتلع فيها الدم يجب علي قضاؤها؟ مع العلم أني الآن أجد أيضا مشقة، يعني أحيانا أستيقظ 4 مرات للمضمضة، وبصراحة وجدت مشقة وصعوبة. يعني الوسواس ما زال معك أم زال؟ مازال، لكن أنا أسأل عن الحكم في أني أبتلع الريق وأنا نائمة حتى مع علمي أنه هناك دم. تسمعين إجابة يا عبد الله. في سؤال ثاني؟ شقة لأني أستيقظ 4 مرات في النوم من النوم. طيب يعني. شفاك الله يا أختي الكريمة، نسأل الله عز وجل لك الشفاء العاجل وأن يزيل هذا البلاء عنك. في سؤال آخر يا عبد الله؟ لا. طيب. شكرا لك، بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة شيخ. أبو أحمد يسأل عن حالة أرملة ما عندها أطفال ودخلها بسيط لا يكفي دفع إيجار البيت فقط، هل تدفع لها الزكاة؟ البعض فضيلة الشيخ إذا أذنت لي يتصور أن الحكم الشرعي هو يتعلق مثلا باليتيم، حكم الزكاة الشرعي يتعلق إذا كان إنسان يتيم أو أرمل أو معوق، فإنه يعني نتيجة لهذه الحالة التي يعيشها يتعاطف معه ويرى أنه من أهل الزكاة، بغض النظر عن حالة الأخت الكريمة التي سأل عنها أبو أحمد. أولا هذه الأرملة مستحقة للزكاة. نعم. لكن نبين يعني الضابط في الفقير والمسكين المستحق للزكاة، لأن تكثر الأسئلة خاصة هذه الأيام، تكثر الأسئلة عن ذلك. فالفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، أما المسكين فهو من يجد نصف الكفاية أو أكثرها. ونوضح هذا بمثال، من كان ليس عنده شيء هذا فقير، عنده ما يكفيه مثلا إلى يعني عنده دخل شهري يكفيه إلى 10 من الشهر، هذا أيضا فقير لأنه يجد دون نصف الكفاية. عنده دخل يكفيه إلى منتصف الشهر هذا مسكين لأنه يجد نصف الكفاية ومستحق للزكاة أيضا. عنده ما يكفيه أكثر الشهر لكن لا يكفي إلى آخر الشهر، يعني يكفي مثلا إلى 20 من الشهر. نعم. ولا يكفي إلى آخر الشهر. أغلب الناس يعني هذا أيضا مسكين. يستحق الزكاة. هذا يستحق الزكاة. نعم. يأخذ من الزكاة ما يعني يؤدي إلى كفايته. عنده دخل يكفي إلى آخر الشهر هذا مكفي، هذا ليس فقيرا ولا مسكينا ولا ولا ولا تحل له الزكاة. لا ينظر إلى نفقة الشخص، يعني أحيانا ينفق الإنسان عنده راتب مثل 15,000 20,000 10,000 لكنه ينفق نفقة الغني، يعني بالتالي حتى يصل إلى 20 من الشهر أو 15 من الشهر ما عنده شيء، يعني هل لذلك اعتبار فضية الشيخ أو يجب الإنسان أن يعني المعتبر فيه نفقة المثل أو نفقة الكفاف؟ هو إذا نظرنا إلى حال أكثر الفقراء نجد أن عندهم سوء تدبير للمال. أنا تأملت في واقع كثير من الفقراء عندهم سوء تدبير للمال، ولو أحسنوا تدبير المال ربما القليل يكفيهم، لكنهم عندهم هذا التبذير وعندهم هذا البذخ وعندهم يعني سوء تدبير للمال. وإلا لو أخذنا بهذا المبدأ وقلنا ما يعطى إلا من كان حسن التدبير للمال لحرمنا كثير من الفقراء، بل أكثر الفقراء. ولذلك نحن نقول إن من كان دخله لا يكفيه عادة لا يكفيه، يعني مثلا أتى منتصف الشهر ما عنده شيء، ما عنده إلا هذا الراتب ومنتصف الشهر انتهى ما عنده شيء، فهنا هذا يعطى من الزكاة ما يكفيه لآخر الشهر، هذا يعني إلى أن يأتيه الدخل دخل الشهر الذي بعده. فإذا من كان دخله لا يكفيه فهو مستحق للزكاة، إما فقير وإما مسكين. أما من كان دخله يكفيه ومن باب أولى يدخر شيئا من مرتبه هذا لا تحل له الزكاة. نعم. وكذلك أيضا يعني من أوضح الأقسام بالنسبة لأصناف الزكاة الذي يكثر السؤال عنهم الغارمين. الغارمين معناها المدينين الذين عليهم ديون، لكن ليس كل مدين مستحق للزكاة، وإلا الآن بعض التجار عليهم ديون. صحيح. فكثير من الناس عليهم ديون، ليس كل مدين مستحق للزكاة، إنما المدين المستحق للزكاة من عليه دين حال عاجز عن سداده. نعم. بحيث لو قدم الدائن فيه شكاية ربما حبس بسبب هذا الدين، فهذا هو مستحق للزكاة. أقول هذا لأن هناك بعض الناس يتساهل في هذه المسألة، يكون دخله دخل أغنياء ويأخذ من الزكاة بحجة أن عليه دين. حتى لو كان عليك دين يمكن أن تجدول الدين على دخلك. صحيح. وعلى مرتبك. ولقد وردتني في هذا الشهر شهر رمضان أسئلة كثيرة من هذا النوع، وناس يقول هل أعطي الزكاة فلان عليه ديون، عندما أسأل يقولون كم دخله، فإذا دخله دخل أغنياء أكثر من 10,000 ريال دخل أغنياء، فإذا كان دخل أغنياء لا تحل له الزكاة. يقول بالنسبة للديون جدول الدين على مرتبك، والدائن إذا قلت له أنا ما عندي الآن لكن سأعطيك مثلا كل شهر 1,000 أو 2,000 سيقبل بهذا. لكن قد يكون الشيخ حال كثير من الناس عنده 10,000 لكن 3,000 قسط بنك و2,000 ريال قسط دائن آخر و2,000 ريال قسط آخر وإيجار 2,000 ريال فعلا يعني ما لا هو إذا كان دخله يعني 10,000 وأكثر يستطيع أن يعمل جدولة لدينه ويعمل ترتيب لوضعه، لكن إذا كان دخله دخل أغنياء لا يزاحم الفقراء. هذه الزكاة للفقراء والمساكين والبقية الأصناف الذين ذكر الله عز وجل، لا يدخل هؤلاء الأغنياء ويزاحمونهم في حقهم. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك واستأذن من يشاهد هذه الحلقة من الأخوة والأخوات في فاصل إعلان قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حياكم الله. حياكم الله، بارك الله فيك. نحن دخلنا في اليوم 20 من شهر رمضان فضيلة الشيخ، وانصرمت هذه الأيام بسرعة عظيمة، وهي كمواسم الخير دائما سرعتها عالية جدا، لا يوفق الإنسان إلا بعد أن تفوت. الأسئلة وردت ويسأل كثيرا عن يوم 20، هل هو وليلة 21، هل هي من ليالي العشر الأواخر، ومتى تبدأ ليالي العشر الأواخر، هل هي تبدأ من مغيب مثلا شمس هذا اليوم 20 أو هي تبدأ من يوم غدا 21؟ نعم، أولا بالنسبة للتاريخ معظم بلدان العالم الإسلامي ومنها المملكة بدأنا رمضان بيوم الأحد. نعم. وعلى ذلك اليوم هو 19 وليس نعم. يعني اليوم 20. نعم. 20 غدا إن شاء الله. نعم. تعالى. لكن في بعض الدول بدأوا بيوم السبت مثل اليمن وتركيا بدأوا بيوم السبت، وعلى هذا فاليوم هو 20 بالنسبة لهم. معظم بلدان العالم الإسلامي اليوم هو 19، وهذه الليلة هي ليلة 20. 20. نعم. ليلة 20 هي من العشر الأواسط وليست من العشر الأواخر. العشر الأواخر تبدأ بليلة 21 يعني بليلة السبت. نعم. بليلة السبت يعني يوم غد. نعم. على ذلك يعني هذه الليلة هي ليلة 20 فليست من العشر الأواخر. وإن كان هناك بعض وردتني أسئلة من بعض الناس في بعض دول الخليج يبدأون بصلاة القيام والتهجد من هذه الليلة. وهي ليلة 20. وهي ليلة 20. بناء على أنه قد ينقص الشهر. لكن نقول حتى لو نقص الشهر يعني هذا لا يدخلها في العشر الأواخر. لا يدخلها في العشر الأواخر. لكن من صلى فصلاة الليل ليس لها حد. صلاة الليل مثنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. لكن هذه الليلة ليست من ليالي العشر ويعني الليالي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيها ليلة القدر، وإنما ليالي العشر تبدأ بغدا بليلة السبت بليلة السبت يعني غدا الجمعة ليلة السبت هنا تدخل العشر الأواخر بغروب الشمس يوم الجمعة تبدأ العشر الأواخر من رمضان. وهذا الموسم موسم العشر هو أفضل مواسم شهر رمضان وهو أفضل مواسم السنة على الإطلاق، هو أفضل ما في رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. بل إن ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، لأن فيها ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة، هذه الليلة المهيبة، هذه الليلة الشريفة، هذه الليلة المباركة التي أنزل الله تعالى في شأنها قرآن يتلى إلى قيام الساعة، بل سورة كاملة تتلى إلى قيام الساعة. نعم. فقال إن أنزلناه يعني أنزلنا القرآن، والمراد ابتداء نزوله في ليلة القدر. ثم قال وما أدرك ما ليلة القدر، هذا استفهام لتفخيمها وتهويلها وتعظيم شأنها، يعني ما أدرك ما عن هذه الليلة، هي ليلة عظيمة مهيبة مباركة شريفة. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل الصالح في ألف شهر. وسبحان الله يعني سويعات معدودة، العمل فيها خير ليس مساويا بل خير من العمل في ألف شهر. ألف شهر تعادل 83 سنة و4 أشهر. ولذلك من وفق لليلة القدر كأنما أضاف لعمره عمرا مديدا، وفق لخير عظيم. سويعات يعني الليل الآن قصير، الليل قرابة 8 ساعات ونصف هنا عندنا هنا في المملكة، وقصير عموما في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ومع ذلك العمل في هذه السويعات خير من العمل في ألف شهر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه العشر المباركة، فكان إذا دخلت العشر انقطع عن الدنيا وتفرغ للعبادة، مع أنه هو يعني النبي والرسول وقائد دولة الإسلام ومفتي الأنام وهو كل شيء بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك ينقطع عن الناس وينقطع عن الدنيا وينقطع عن أزواجه ويعتكف في المسجد طيلة العشر الأواخر ويتفرغ للعبادة طلبا لهذه الليلة. فأقول إذا لم يتيسر المسلم أن يعتكف في هذه العشر فلا أقل من أن يتخفف من أشغال الدنيا التي لا تنقضي، ويخصص مزيدا من الوقت للعبادة وللطاعة، فإن الحياة فرص، والإنسان أيضا لا يدري ربما يكون أجله قريبا وهو لا يشعر. صحيح. كم من إنسان كان معنا رمضان في العام الماضي يستقبل معنا العشر الأواخر ثم بغته الموت وهو الآن في قبره مرتحن بعمله. نعم. لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. نعم. فلنغتنم هذه المواسم ونتزود بزاد التقوى، ويعني من رحمة الله عز وجل أن جعل هذه المواسم لعباده المؤمنين لكي يزدادوا فيها من الطاعات ويكون فيها مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير الخطايا والسيئات. بارك الله فيكم ضيف الشيخ. معي عبد الكريم، تفضل من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل باختصار إذا تكرمت. فضل فضيلة الشيخ، الله يجزيكم خير، عندي سؤالين. تفضل يا أستاذ. السؤال الأول أنه في مدينتي عندنا إمام يصلي الفجر قبل وقتي. نعم. يعني كما العمل، لأنه يعني الاعتماد في الجزاء تقويم في السادي وليس تقويم يعني شرعي على أساس فجر صادق وفجر كاذب. يعني ما العمل، خاصة أنه معظم المساجد تصلي الفجر قبل وقتها، يعني هناك خطأ معين واستنصحوا هو لم يتراجع عن هذا الأمر. كم يبقون بين أذان والإقامة؟ كم دقيقة؟ هو يعني الفرق بين الفجر الصادق والوقت الذي أقام فيه الإمام الصلاة حوالي 12 دقيقة، يعني صلى قبل الوقت 12 دقيقة. كم يبقى بين الأذان والإقامة يا أستاذ؟ 12 دقيقة. 14 دقيقة حوالي. طيب. السؤال الثاني يا أستاذ. سؤال ثاني، يعني ما حقيقة وجود علم الجرح والتعديل، يعني خصوصا أن هذا العلم في الجزائر قد أحدث فتنة لدى بعض الإخوة منهم حتى من جن وخرج عن الطريق، يعني لما فيه من تجريف للعلماء وتنصير، يعني لم نفهم شيء، يعني نرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا الأمر هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لك يا سيد كريم. أم أحمد تفضلي. تفضلي يا أم أحمد. أم أحمد معنا؟ طيب اكتفي. السلام عليكم. عليكم السلام. اكتفي بأم أحمد تفضلي. أم أحمد الله يعطيك العافية. تفضلي. أبغى أسأل الشيخ. تفضلي. تفضلي أم أحمد. دعاء اللي يقول صلي أول النهار أكفيك آخره. صلين أول النهار أكفيك، صلي أول النهار أكفيك، ما أدري هو صلاة الضحى ولا إيش، يعني ماذا تصلي آخره. ماذا تصلين أول النهار؟ والسؤال الثاني ما فهمت سؤالك الأول، يعني ما ندار إنه دعاء وإنه هذا ما نحافظ، بس حافظ إنه في الأخير. طيب السؤال الثاني الدعاء بين الأذان والإقامة، يعني ندعي من أول من يوم يأذن لآخر الدعاء. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك. مرغد معنا. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة أم ربا تسأل عن المدة بين العمرتين، هل هناك مدة معينة؟ وهي من أهل مكة، وهل يختلف في ذلك من هو خارج مكة ومن هو من أهلها؟ لا أعلم أن هناك مدة معينة للفرق بين العمرتين، ولكن يعني بعض السلف أثر عنه أنه كان إذا حمم رأسه اعتمر، يعني إذا نبت شعر رأسه حتى يكون هناك شعر يحلق. ولكن يعني ننصح الأخت الكريمة وهي من أهالي مكة بأن تقتصر في رمضان على عمرة واحدة، وذلك توسعة للمعتمرين القادمين خارج مكة، خاصة وأن المسجد الحرام الآن يشهد أعمال توسعة، والإنسان ينظر لحال إخوانه المسلمين، يعني لو أن كل واحد سيأخذ عددا من العمر في شهر رمضان هذا سيسبب الضيق والحرج والزحام الشديد. أقول من أخذ عمرة واحدة في رمضان فليكتفي بها وينوي بذلك التوسعة على إخوانه المسلمين. بارك الله فيكم طيب شيخ. الأخت كذلك مربة تسأل حكم لبس البنطلون لبناتها، تقول أنا أجد حرج شديد في السماح لهم. نعم، هي تقول أنها تمنع يعني بناتها من لبس البنطال أمام النساء. أقول استمري على هذا، أنت على خير. الحمد لله. المطلوب من المرأة أن تلبس اللباس المحتشم، اللباس الساتر، اللباس الواسع الذي لا يحجم عورة المرأة. ويعني هذا التوسع الذي نسمع به في أوساط النساء، خاصة في لبس النساء أمام النساء، يعني يلبسن لباسا فيه توسع كبير. صحيح. وهذا لا شك أنه فيه مخالفة، مخالفة يعني. وهذا التوسع أيضا على الأخوات يعني المحافظات أن ينكرن على النساء التي يتوسعن مثل هذا التوسع، وعلى الأخت أيضا الكريمة أن تنصح بناتها وتبين أن جمال المرأة أنها في حشمتها، وأنها تبتعد عن مثل هذه الألبسة، لبسة يعني التي تبين حجم عورة المرأة أو التي تبين أو التي تصف عن جسد المرأة، وأن هذا التوسع حتى لا يكون في محيط النساء. عورة المرأة أمام المرأة كعورتها أمام محارمها، يعني يظهر منها ما يظهر غالبا فقط أمام محارمها، لكن لا تتوسع هذا التوسع الذي نسمع به. فنقول للمرأة السائلة أنت على خير، فاستمري على ما أنت عليه، وانصحي بناتك وأنت مسؤولة عنهم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. بارك الله فيكم. عبد الله تعاني مشكلة في اللثة من ليبيا هي، وتجد مع الريق دم، وسبب لها هذا الأمر حرج كبير، حيث يعني تقوم عدة مرات لتتمضمض، فهل ابتلاع الريق مع وجود الدم يفطر ويؤثر على صومها؟ بالنسبة لحالها لا يفطر، لأن عندها وساوس وغالب ما يعني لا هي عندها حقيقة. فقضية الشيخ عندها مرة تقول قادني هذا الأمر، تقول أخشى من الوسواس أني إذا كان يفطر فسيقودي هذا الأمر. وعندها إشكالية في اللثة سببت لها وسواسا. نعم. فنقول يعني حتى لو ابتلعت الدم من غير تعمد فصومك صحيح. الحمد لله. فإذا كان ذلك كذلك الحمد لله، لماذا القلق لماذا تستيقظ من النوم عدة مرات لأجل أن يعني تتأكد هل في فمها دم أم لا؟ نقول حتى لو حصل ابتلعت الدم الخارج من اللثة من غير قصد فصومك صحيح، فابتعد عن الوساوس وابتعد عن القلق والحمد لله. بارك الله فيكم. عبد الكريم من الجزائر يقول عندنا الإمام يصلي قبل وقت الفجر وبين الأذان والإقامة 14 دقيقة. هذه الإشكالية موجودة في العالم الإسلامي، إشكالية توقيت الفجر، والسبب أن معظم التقاويم في العالم الإسلامي يعني فيها إشكالية تحتاج إلى مزيد من التحقق، ولذلك فالذي أنصح به الأخوة في الجزائر أو في غير الجزائر مع وجود هذه الإشكالية هو أن يحتاطوا لدينهم، وعندنا عبادتان، عبادة الصيام وعبادة الصلاة. أما الصيام فقل أمسكوا مع الأذان، وكونكم تمسكون يعني حتى لو قبل الوقت لا يضير. صحيح. وأما عبادة الصلاة فقل احتاطوا لها، لا تقيموا إلا بعد التحقق من دخول الوقت. نعم. فأقول للأخ الكريم لا تصلي إلا إذا غلب على ظنك دخول الوقت، وإذا كنت تشك في أن هذا الإمام قام قبل الوقت لا تصلي معه، وابحث عن مسجد آخر لتصلي معه. نعم. بارك الله فيكم. أم محمد تقول هل هناك صلاة في أول الليل، أو ورد حديث صلوا أول النهار وآخر النهار؟ الصلاة في أول النهار هي صلاة الصبح. نعم. سبح الحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذا هو المقصود بالصلاة. وأيضا التسبيح يعني ذكر عموما، ذكر الله عز وجل في أول النهار وكذلك أيضا بعد العصر، وهذا يشمل أيضا أذكار الصباح وأذكار المساء، هذا يدل على أن أفضل وقت يتى به في أذكار الصباح بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وأيضا أفضل وقت يتى به فيه بأذكار المساء بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس، حتى يمتثل أمر الله عز وجل في قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن تركي الخثران، شكر الله لكم. شكرا لكم ولإخوة المشاهدين. شكرا لكم. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا